راسك يا المرحوم يا اللي قلوبنا حسين عليك صلى الرحمة عليك الدوم وفي قبرك تنور لي صورتك ديما تبقى في البال حضر معنا سكنة في القلوب للبارح كانوا معانا